خلقناه من بارك الله فيك العافية يا أمي. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إن فعلوه في الزبر وصلي على حضرة النبي تكبير يا حل. إن المتقين في جنات خلق الإنسان Thank you. Thank you. وما أدريك